الريح من تلقائي كاظمة، ومضى البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت كفاهمة، وما لقلبك إن قلت استفيك يهمي، فما لعينيك إن قلت كفاهمة، وما لقلبك إن قلت استفيك يهمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذكري جيران بذي سنامي، مزجت دمع الجرى من مطلة بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن